الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقد بقيت بقية قبل الوصول إلى باب عقود أو عقود وقوانين ينتفع بها. وصلنا إلى ذكر المعيشة وتصرفها ولا نقرأ. ايش راح يصير اليوم؟ هاي ما شاء الله. اليوم ان شاء الله. اليوم ولا اليوم؟ ما شاء الله. كان مصطفى عنده مدة ما جاش. عمر خلاص اعتزل. مع طول الوقت بعضهم صار لا يجد منفعة للدرس فيدخله الملل والسآمة، لكن قلت قراءتنا على هذا النحو لها قصد، وهو جمع المسائل الكثيرة في مجالس قليلة. كنا نفرق على المجالس المختلفة الطويلة، فالآن تجمع في مجالس يسيرة نجمع فيها كل هذه المسائل، قلت هذا فيه منفعة، لكن لكل وجهة وموجهة. نعم. وكذلك معيش يجوز ولو لم يكن في هذه إلا قراءة الكتاب، لا كان في من المنفعة ما فيه، فالبركة مع هؤلاء. فكيف إذا كان الكتاب مضمنا علما غزيرا وكان ذا فوائد جمة؟ الله المستعان. ما يضرنا أن يغيب زيد أمامك. اعتدنا أن ندرس الواحدة والاثنين، فعدم الحضور لا يزيد ولا ينقص شيئا عندي. ما كان مما يهمني هذا الأمر، من ينتفع الواحد والاثنان والنفر، هذا هو المقصود. لأن هؤلاء الذين يدرسون وغيرهم كذوبة، وقديما قيل عندنا كم شان حلوة لشواري ذبان. وكذلك معيش وكذلك معيش يجوز أن تكون مفعولا معيش أن تكون مفعولا أن تكون أن تكون مفعولا معيش وأصلها هنا كان وسقط أصلها معيش كما سبق نحوها ولا لا لما ذكر قول سيبويه بالكسر قال يجوز أن تكون مفعلة ثم قال أصلها معيشة قال تنقل ضمة الياء إلى العين فسكنت الياء وقبلها ضمة ثم قلب من الضمة كسرة لتصنم الياء ولا فيها عملان ولا لا لا يحتاج إليها فيها عملان خلاف الأول ليس فيه إلا النقل إعلال بالنقل فقط هذا في إعلان بالنقل والقلب قال وكذلك بيض هذه المسألة وكذلك بيض لأن أصله بويض على وزن حمر ثم قلب من الضمة كسرة لتصنم الياء كان قريبا من الطرف وكذلك بيض عبر عندنا مختصرة لأن أصله بويض على وزن حمر كان أصله هكذا وعندكم كما كسر الباء باء من بيض لتثبت الياء ولكن قريب واوا إذ كانت قريبا من الطرف لأن وزنه بويض على وزن حمر وكذلك عين وكذلك فعلوا في عندنا ليس في الأصل كذلك عين أصله عين على وزن صفر وقال الأخفش نعم وقال وقال بالواو وقال الأخفش إنما قلبت الضمة في الجمع كسرة في بيض وعين لئلا يجتمع يجتمع مجتمع لئلا يجتمع على الكلمة ثقل الجمع وثقل الواو لأن الياء إذا سكنت وقبلها ضمة وجب أن تنقلب واوا وقال الأخفش لو كان معيش مفعولا معيش هكذا عندنا معيش في نص لو كان معيش مفعولا لقلت معوشا وكذلك لو كانت معيشة مفعولة لقلت معوشة معيشة لقلت معوشة وكذلك عندنا عيش معيشة العيش ما صوره وكذلك عيش وكذلك عيش لو كان فعلا لقلت عوش عيش عيش عيش عيش عوش لو كان فعلا لقلت عوش عيش لو كانت عوش عيش الظاهر انه عيش بل عيش عيش عيش وعيشة كأنه جمع عيشة نعم كأنه جمع خلق بينه وبين واحد بترك التاء عيش وعيشة كتمرة وتمر الفتح لأن الفتح تسلم معه لو قال لكن عيش لسلمت ولا يقال عيش لأن الحاء لأن اللي أتي إذا تحركت فتح ما قبلها قلبت قالوا عاش إذا لابد أن يكون عيش بكسر العين و لابد أن تكون ساكنة هو نظير عيشة لا فرق بينهما ورد أن ينظر لهما الجمع والمفرد في المفرد عيشة تقول لو كانت على فاعل لقلت عوش ومثله عيش جمعها لو كان على فعل لا فعل ليس عايش وعندنا فاعلا لو كان فاعلا هذا ليس قميرا لو كان فعلا وكذلك عيش لو كان فعلا لقلت عوش وعيشة لو كانت فعلة لقلت عوشة كيف عندكم في النص؟ كما قلت على الوجه فعل فعل وفعلة إشكال في عيش فتح العين المقصود فعل جاء الجد فعل وفعلة ضروري لا يجوز فاعلا لأنه لو كان فاعلا لا قلبت الياء ألف لتحرك كان فتح من قبلها وأيضا لا يمكن أن يكون عوش لا يستقيم من خروج كسر فعل هذا مهمل فلا وجه له. لو كانت فعلة لقلت عوشة لأن الواحد خفيف فلا يستثقل فيه ما يستثقل في الجناح. فأما قول عوطط فالأصل فيه عويطط وكذلك موطن وموشد أصلهما موطن وميسر فقلبوا الياء واوى بسكونها وانضمام ما قبلها لما بعدت من الطرف ولو قربت من الطرف لقلبوا من الضمة كسرة كما فعلوا في بيض وعين. فأما قولهم مقام فأما قولهم مقام ومراد فالأصل فيهما مقوم ومرود فنقلوا فتحة الواو إلى ما قبلها فسكنت الواو عندك مجموعات بين الواو الواوي إلى وما قبلها كله مجموع إلى ما قبلها فسكنت فسكنت الواو عندنا قال في المخطوط الياء ثم عدلت بمداد باهت الواو فسكنت اي هذه الواو التي نقلت فتحة فسكنت وقبلها فتحة ثم اتبعت الفتحة فصارت ألفا وكذلك ما فوقها ها وكذلك ما فوق هذا الاسم من العدد في نحو مستغاث ومستجاب ومستعان الطريقة في إعلانه واحدة. فأما معطى مش كان بعد 80 قال فأما معطى ومرما ومدعا عندنا غير منونة فالأصل فيه معطى ومرمي ومدعا فلما تحركت الياء في مرمي وقبلها مرميين في مرمين وقبلها فتحة انقلبت ألفا ولما وقعت الواو في مدعو ومعطو رابعة قلبت ياء وتحركت الياء وقبلها فتحة انقلبت ألفا وكذلك يفعلون في الواو إذا وقعت رابعة فصاعدا ضرفا يقلبونها ياء والأصل هذا في الفعل وأصل هذا في الفعل وإنما تحمل الأسماء المشتقة منه عليه. ألا تراهم قالوا في الفعل يدني ويوزي والأصل يدني ويوزي لأنه من دنوت ورزوت فلما انكسر عندك يدني بضم الواو في المخطوط نعم. لما كسر من قبل الواو قلبت ياء ثم قلب هذه الياء ألفا في أدناه وأوزان لما صار الواو ثم قلب هذه الياء ألفا في أدناه والأصل أوزايا وأدنايا والأصل أدنايا وأوزايا فلما تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت ألفا فقيل أدنا وأوزا فهذه ألف انقلبت عن ياء انقلبت عن واو فإن قيل فلما انقلبت في ترجينا وتعاطينا وتغازينا السلام وأنت تقول تغازى يتغازى وتعاطى يتعاطى وترجى يترجى وليست هنا كسرة وليس ها هنا كسرة توجب قلب الواو ياء قيل له الأصل غازى يغازي الأصل فيه غازى يغازي ويغازي يغازيه وعاطى يعاطيه ورجى يرجيه فانقلبت الواو ياء من كسار ما قبلها ثم دخلت التاء في أوله بعد القلب أي وقع القلب قبل بناء الفعل قبل أن نقول تغازى القوم وقع القلب في غازة يغازي ثم استتبع قبله في عند بناء فعل آخر سبقه قد مضى ولا لا ولسان الله يعلم على ما المطابع إنهم يدلون على الشراك ولم أحدهم يتعدى ولا أخوين فقالوا ترجى يترجى وتعاطى يتعاطى وتغازى يتغازى ثم دخلت التاء في أوله بعد القلب فبقي القلب على حال قرب فقالوا ترجى يترجى وتعاطى يتعاطى وتغازى يتغازى وأمثلته كذا وإذا كان الماضي على ثلاثة أحرف وكانت عينه ولامه من جنس واحد وتحرك الثاني هو المضاعف ما ضاعف نعم وهو المضاعف ثقل عليهم إظهارهما وتحرك الثاني منهما حركة لازمة نعم ثقل عليهم إظهارهما فأسقطوا حركة لازمة فأسقطوا حركة الأول وأدغموه في الثاني سواء كان الفعل على فعل أو فعل أو فعل سواء كان الفعل على فعل أو فعل أو فعل قالوا مد على كل حال لو رأينا تمثيله لبدأنا بفعل ثم بفعل ثم رجعنا قالوا مد ورد وظن وحبذا والأصل مدد وردد وظنين وحبب فأسكنوا الأول وأدغموا الثاني فإن اتصل المثل الثاني بتاء المتكلم أنا بيها ما كيف تاء المتكلم هي المتكلم هنا فسرها قال أي ضمير رفع المتحرك وسيذكر تاء المخاطب الثانيه فإن اتصل المثل الثاني بياء المتكلم بنا بياء المتكلم وتثنيته وجمعه وتاء المخاطب وتثنيته وجمعه وتاء المخاطبة وتثنيتها وجمعها ونون التأنيث فك الإدغام لأنه لما سكن الثاني استحال أن يدغم فيه لما حصل في مكان لا يمكن أن تصل إليه حركة فأما قولهم كنا تثنية تثنيتي نصف دي تثنيتي لكن لابد لا تكتب على الاثنين وتكتب على الجماعة. رد لا يصلح حتى المتكلم تكون ضمير نصب ويلزم قبل من المقايض ان تصل مثل تاني بتاء المتكلم او يعني بهاء المخاطبه. لا الماضي الياء اذا اتصل الماضي والمضارع بالياء لا يفك ادغامه. نعم قل يا لا تقول يا غفع اصلا لا تقول يا غفع فإن تصل المثل الثاني يا المخاطب اسمه المضارع رد مثلا مد لي إذا اتصلت بالمضاعف لا يفك إدغامه مطلقا لا في ماض لا في المضارع وهي المخاطبة تمدين أنت تمدين يا المتكلم ولا تتصل بالماضي إلا مفصولة مدني فلان لا تتصل به أصلا. مددت إذا اتصلت بالماضي فصل بينه وبينها به يعني النون هو يقصد هذا مددت ومددنا تاء ضمير رفع المتحرك التاء ونا والنون كلامه على فيه يقول فإن اتصل مثل الثاني فأما قولهم مرت ومرت مرت كأنه خرجوا على ظلت وظلت ظلت وظلت في ظلت تستلمها تقول على ذلك مرت ومرت على ظلت وظلت ومرت هي هذه لغة لقوم يجمعون بين الإدغام والضمائر وهي لغة ضعيفة يجمعون لا يفكون أو قبل ذلك لا يسكنون الآخرة إذا وليهم إذا لحق الضمير في المتحرك بالمضاعف لا يفكون إدغامه. لماذا لأنه قد حصل فيه واضح لا يفكون إدغام وهي لغة ضعيفة يذكرون عن باب معرفة لغات العرب. فأما قولهم مرت ومرت فهذا في الحقيقة ليس بإدغام اختلف في الحركة فإننا فإن قيل الفتحة لا تسقط كما تسقط الضمة والكسرة لشفة الفتحة قيل له نعم والكسرة لشفة الفتحة والكسرة والكسرة قوله على طبقات المختلفة أن قوله مرت ومرت صحيحة مرت مختار قال مرت فأما قولهم مرت ومرت وين؟ وين قال هذا يدغم لا يفكون الإدغام عند اتصال المضاعف بضمير رفع متحرك هذه لغة لقوم ثم تبدل هي تقال فأما قوله مرت ومرت هذا في الحقيقة مرت هكذا في المخطوط عندهم نعم مرت بإسكان الراء مرتو ومرتو مرتو على لغة ظل حذف ال حذف حرف salutation. مرهم مرته. فيما قلت لأنه ليس بإضافة. بس؟ قلت هذا الحقيقة ليس بإضافة. أين الإضافة في مرته؟ وفيما مرته. إبن مبارك كيف هو يقول؟ إيه من بعد هو قال فاختلس الحركة. أي حركة؟ في مرته في ليس مرته مرته ثلاثة في العشر الرباع الأولى سكن الرباع الثاني يحتاج إلى ذكر هذا وكلام هذا مقصود ليس بإضافة يظهر لنا كأنه إضافة لكن هذا يحتاج إلى كيف لا يبقى عندك؟ فأما قولهم مرت ومرت فهذا الحقيقة ليس بإضافة وإنما اختلس الحركة العبارة شيء كان فيها سقط أي أصله كذا قال فإن قيل الفتحة لا تسقط كما تسقط الضمة والكسرة تختلس معناه إنما تختلس وحفة الفتحة قيل له الفتحة تختلس الضمة ما عنده سكين. عنده سكين. نحن قال قيل له الفتحة وإن لم تسقط يجوز الفتحة إن لم تسقط يجوز أن تختلس فيخير للسامع أن الحرف قد أسكن وهو متحرك فإن كان المثلان قد ألحقا بمتحركين وجب أن يظهرا ليكونا عن عندك يظهر بالفتح بفتح الياء نعم ليكون على وزن ما ألحق به عندنا ما ألحق قال هكذا في المخطوط ما ألحق به لأن الإدغام يزيل الإلحاق ويبطله كما قال في الأرض الصلبة عندنا الصلبة بالفتح بلاد أردد لما ألحقوه بجعفر ألحقوه وقالوا في اسم المرأة مهدد لما الحقوا ها لما الحقوها بجعفر ولو بنيت من ضرب مثال دحرج لقلت ضرب فأظهرت المثلين ليكون على وزن دحرج قال زاد الماضي على ثلاثة أحرف وكان في آخره مثلان نقلت حركة المثل عندنا نقلت نقلت حركة المثل الأول إلى الساكن الذي قبله فتحرك الساكن وسكن المتحرك فأدغمته في هذا شرطه أن يسكن ما قبله المتحرك المدغم فإن كان متحركا أذهبنا حركة المضاعف ولا لا فأدغمته فأدرته في الذي بعده فقلت استعد وطمأن وقشعر والأصل فيه استعدد وطمأنن وقشعرر فنقلت الحركة من المثل الأول وأدغمته في الثاني فالفتحة في العين من استعد هي المنقولة إليها من الدال والفتحة في عين قشعر هي المنقولة إليها من الراء والفتحة في همزة اطمأن هي المنقولة إليها من الميم فإن اتصل المثل الثاني بالضمائر التي ذكرتها وجب أن يظهر المدغم وترد إليه حركته نحو اطمأننت وقشعررت واسحنكت فأما احمار فالأصل فيه احمارر فأسقطوا حركة مثل الأول كيفاش أسقطوا الحركة من المثل الأول وأدغموه في الثاني ولم يجوز أن ينقلوها لأن الألف لا فيها ما قبلها ومثل ذلك لو كان ما قبل المثل الأول متحركا فلا ينقل إليه سيرد فتحذف حركة المثل الأول تترك يعني الإعلال يكون بالحذف ليس بالمثل نحو أقر مثلا أقر لا ليس أقر المهم سكتت لكن الأولى منها ساكن ليس عند المضاعف المضاعف نعم قال فإن اتصل هذا ببناء بتاء المتكلم وما جرى ما جراه لأن الألف لا تتحرك فإن اتصل هذا بتاء المتكلم وما جراه الآن يكررها إذن ويقصدها تاء المتكلم عندك هكذا بالتاء أو بالياء وما جرى مجراه سكن الثاني فانفك الإدغام وردوا إلى الأول حركة إذا تاء صح كتبت وتثنيتها كتبتما أو كتبت لا يستقيم كتبت كان هو يعني التاء قال تاء المتكلم وتثنيته وجمعة التاء في المخاطب لا لها مفرد ومثنى وجمع بخلاف التاء للمتكلم ليس فاعل حرف واحد مقصود لكن أعاد ذكر النون بعده ولا لا قال فإن اتصل هذا بتاء المتكلم وما جرى مجراه سكن الثاني فانفك الإدغام وردوا إلى الأول حركته فقالوا إحمارت قال الذي في المخطوطة إحمار بالإدغام قالوا عندك مدغمة مفكوكة إذن جاء بها على الوجه فإذا صرت إلى المستقبل في يرد كثير فإذا صرت إلى المستقبل في يرد ويظن القوح ثم لما ذكر قال يمد عندنا الآن يمد يظن حمار نوع حمار سيعيدها بعد ماذا قال في ضاد النون إذا نقاء ذلك انقلبت صارت نون فإذا صرت إلى المستقبل في يرد ويظن القول حركة الأول على نقل حركة المثل الأول حركة المثل الأول على ما قبله وأدغموه في الثاني فالضمة في ميمي يمد هي المنقولة إليها من الدال والفتحة إذن يرد ولا لعل يمد ولا لا يمشي بأن يكون يمد ويظن يعني لم يذكر مدى من قبل يمد ذكرى وظن وحبها ذكرى فعل الإنسان قال فالضمة في يمد هي المنقولة إليها من الدال والفتحة في ضاد يظن هي المنقولة إليها من النون من النون قال وكذلك إن زاد على الثلاثة في نحو يستعد ويطمئن ويقشعر فالكسرة في عين يستعد هي المنقولة إليها من الدال الكسرة في همزة يطمئن هي المنقولة إليها من النون والكسرة في سقط عنده في همزة يطمئن والكسرة في عين يقشعر هي المنقولة إليها من الراء أما فأما سحنكك يسحنكك فإنما لم يجوز إدغام الكاف في الثانية لأنه ملحق بحرنج ما يحرنج فأما قراءة من قرأ كلها هنا عندكم يحرمون البحثين يدير بي سقط سقط من الله يدير بي لا أثبت فأما قراءة من قرأ ويخشى الله ويتقه فإنه خلق الهاء بما قبلها واشتق من الكلمتين مثالا واحدا فقال تقيه مثل كتف تقيه لا يلزم ما يلزم تقيه تقيه تقيه البحث في التأوي فقال تقيه مثل كتف فأسقط الحركة من وأسقط الحركة من القاف فاجتمع ساكنان صح سكنت الهاء والقاف فكسر الهاء لالتقاء الساكنين تقي وكذلك قول الشاعر قالت سليمة اشتر لنا دقيقا خلق اللام بما قبلها واشتق من الكلمتين مثالا واحدا فصار فارلا على مثال علم فسكن الراء تخفيفا كما قالوا في علم علم فسكن الراء كما قالوا في علم وقال الآخر علم كما قالوا في علم بس عندكم كذلك عندنا علم كما قالوا في علم علم فسكن الراء تخفيفا هو قد ذكر قال فسكن الراء تخفيفا على مثال علم فصار تدل على مثال على مثال علم فسكن الراء تخفيفا كما قالوا في علم تدل على مثال علم كما قالوا في علم وقال الآخر ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان ما والمولود الذي ليس له أب، فالمولود الذي ليس له أب هو عيسى عليه السلام، وذي ولد لم يلد له أبوان هو آدم عليه السلام. لم يلد له أبوان. قال والمولود ثم قال وذي ولد. هذا هنا حكى كلام الشاعر. قال والأصل في أنه يلد، والأصل في أنه يلده لم يلده، الأصل يلده فسكن الدال للجزم، يلده فسكن الدال للجزم فصار يلد. سكن ساكن هو يكتبه الأصل ثم فصار يلده يلده. الأصل في يلده يليده سكن الدال للجزم فصار يليد على وزن كتف، فسكن اللام كما تقول في كتف كتفون كما يقولون في كتف كتفون، فاجتمع الساكنان اللام والدال ولم يجوز الجمع باللام لا، فحرك الدال لالتقاء الساكنين واختار لها الفتحة إتباعا لفتحة الياء التي قبلها، ولم يحفل بالحرف عندما يحفل اختار لها الفتحة إتباعا لحركة الياء، ولم يحفل بالحرف الياء التي قبلها بفتحة الياء التي قبلها، ولم يحفل بالحرف الذي بينهما بينهما لما كان ساكن قبلها إيه قبل الأخير. قال رحمه الله إذا أكملنا تصريف الأفعال لا يعني قال باب التصريف الأفعال أوكي شيء الآن عقود و شيء أحمد وقوانين ينتفع بها في التصريف. اعلم أنه إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة تابعوا إلى العقل شيء عجيب لا بد لها من عنوان خاص. يعلم أنه إذا اجتمعت الياء والواو في كلمة أو كلمتين وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء قلبت الواو ياء وأدغمت الياء الأولى في الثانية فصارت ياء منقلبة. قال هكذا في المخطوطة ولعل الأصواب مثقلة فأصاب في هذا فصارت ياء مثقلة وإننا طلب الواو ياء. عندك الواو ياء كلمة يا بلال؟ نعم وإننا طلب الواو ياء لأنه لا يخلو أن تكون وإننا طلب الواو ياء لأنها لا يخلو أن تكون الأخيرة هي الواو هي الأخيرة لأنها كان عندك لأنها وإنما قلب الواو ياء لأنها لا يخلو أن تكون هي الواو والأخيرة أن تكون الواو هي الأخيرة لأنها لا يخلو أن تكون الواو هي الأخيرة أو هي الأولى. فإن كانت الواو متقدمة فإنه مستثقل الخروج من الواو اللازمة إلى ياء اللازمة لأنه أثقل من الخروج من ضم اللازم إلى كسر اللازم. وإن كانت الواو متأخرة أخيرة أخيرة إن كانت الواو أخيرة وإن كانت الواو أخيرة فإنه مستقل الخروج من ياء اللازمة للظهور. فإنه مستقل الخروج من ياء اللازمة إلى واو اللازمة لأنه أثقل من الخروج من كسر اللازم إلى ضم اللازم. فإن قيل فلما آثروا قلب الواو ياء إلى الياء ولم يؤثروا قلب الياء إلى الواو؟ قيل له إنما آثروا قيل له وقد حذف الفاعل فكيف يقال قيل له؟ استعمل قيل إلا أن يكون قد حذف الفاعل للعلم به. إنما آثروا قلب الواو إلى الياء لأمرين، أحدهما أن الياء أخف من الواو فطلب الأخف الأسهل والأجل. أخف من الياء مرتين كرر من الياء أخف من أحدهما أن الياء أخف من الواو فطلب الأخف الأسهل وتجنب الأثقل. والأمر الثاني أنهم طلبوا ليدغموا، والإدغام في حروف الفم أقوى بكثرتها، والياء من حروف الفم فالإدغام فيها أقوى، والواو من حروف الشفة وهي قليلة والإدغام فيها ضعيف. فما هي قليلة؟ والواو من حروف الشفة. حروف الشفة قليلة، أربعة نوعات، فاء والواو والباء كل ميم، حروف اللسان كم؟ 18 حروف اللسان. وقد جاء هذا القلب في المصادر وفي الأسماء التي ليست بمصادر، فمثاله في المصادر طويس الثوب طيا، والأصل طويا لأنه من طوى يطوي، ولويت يده ليا، والأصل لويا للنوى يلوي، وشويت اللحم شيا، والأصل شويا لأنه من شواي شوي. لأنه من شوي شوي. هو شيخ لم يعدي لك من شوي شوي. كان في قال لويت يده ليا، لويت لماذا قال هذا الأصل من النوى يلوي؟ ما قال لويت يكفي. هو لا جاء بالفعل. جاء بالقبل. يعني ما يحتاج إلى ها هنا جاءك بالتصريح أن قال لي، ثم من أين عليك أن من لويت فتعيد لويت لأنه من لويت فهو قال لويلوي، فالتصريح يبين أنه هكذا توسع. مخطوط من شويك ايه عودها شويت اللحم شويت شويت وزوى وجهه زيا، والأصل زويا لأنه وجهه عندي زيا، زوى وجهه عندي زيا، والأصل زويا لأنه من زوايه. من زوايه زوى في قلب الواو لأنه من زوى زوى وقلب الواو في كل وقلب الواو في كل هذه زوى من زوى في كل هذه زوى في مسافة هذه بداية Thank you. قال فقلبوا الواو في كل هذا ياء وأدغموها في الثانية. فمثاله في الأسماء التي ليست منها أفلام. وأدغموها اكتب يا بلال ومثاله في الأسماء التي ليست بمصادر قولهم التي ليست مصادر قولهم سيدا سيدا وهو فيعل من ساد يسود وأصله سيد وكذلك ميت أصله ميت لأنه من مات يموت. وكذلك جيد الأصل أصله جيد لأنه من جاد يجود. وكذلك هين أصله هين لأنه من هان يهون. وقالوا في اسم المكان حيز أصله حيز لأنه من حاز يهون وأصله حيز وأصله حيز لأنه من حاز يهون. فقلب الواو في جميع هذه المواضع فقلب الأول في جميع هذه المواضع وأدغم الياء في الياء. فقالوا سيد فقالوا ميت وسيد سقطت جيد جيد وهين وحيد. عندك جيد في المخطوط. وربما خففوا فقالوا سيد وميت وجيد وهين وحيد. اسمه هذا الشيء هذا قال ما بين المعقوفين زيادة مستقيم بها النص. قال ويجوز الحذف. هو قال وربما خففوا وربما خففوا فقالوا سيد وميت وجيد وهين وحيد. سيد فأي الياءين حذفوا سيد كان سيد وميت وجيد وهين وحيد. عندك بألف أي الياءين على حذف فأي الياءين فأي على حفل على أنه مبتدأ والخبر حذف منه العائد فأي الياءين حذفوه أو حذفوها في الأول أجود لأن الحفة على خلاف الأصل وهذا شيء قليل. فأي الياءين حذفوا للتخفيف قيل له الياء التي انقلبت عن الواو الياء هي الياء يسألونك ماذا يقول نقول العفو كذلك العفو الذي هو العفو نعم صحيح يعني ما في سنة بلادهم يشبه المال فمن لم يجد مالا فقد شبه له المال بالعفو فلينفق من عفوه سبحان الله. هذه تقال على منابر يحضرها مئات الناس الله المستعان. ثم أمثال أولئك يستهزئون بالشباب فإذا قيل له فلان قال يقول فلان يعرف فرع الوضوء ويعرف كذا استهزاء واحتقارا له. الله المستعان. هو هذا يعد هذا دأبه هو يلحن إذا قرأ القرآن من المصحف يلحن يلحن اللحن الفاحش إذا قرأ من المصحف لا هو لا يحفظ القرآن ولا يحفظ عشرة بل عشر العشر لا يحفظ من القرآن ثم يستهزئ طلبة العلم والشباب إذا قيل فلان يحفظ النسخة نسخة زائدة نسخة أخرى لا لا حال هؤلاء قيل له الياء الياء التي انقلبت عن الواو لأنها لما تغيرت بالقلب من الواو هذا التغير لما التغير هذا التغير غيرت بتغيير الثاني لما تغيرت بالقلب من الواو هذا التغير غير التغيير الثاني بالحرف غير التغيير الثاني غير التغيير الثاني لأنهم آنسوا هذا التغيير بالتغيير وهي العبارة المشهورة على لسانهم التغيير يؤنس بالتغيير قال ها هناك أكمل قال فإذا قال سيد فإذا قال سيد سيد عندك هكذا مشدد كذلك في مخطوطتنا قال في المخطوطة سيد وميت إذا قال سيد سيد وهين هيب بالباء إذا سقط في المخطوطة عنده شيء فإذا قال سيد وهين وزنه سيد وإذا قال سيد وميت وزنه بالحذف هيب هذيك لعلها هين لعلها ماذا قال الثانية لعلها ميت أيضا حقها فصارت هيب التاء تشبه الباء والهاء تشبه الميم وليس هين لكن الهين أقرب إلى الهين يعني لا شك لكن هو كبر قريبا قالوا فإذا خففوا قالوا وإذا قال سيد وميت بالحذف فوزنه فيل لأن المحذوف هو عين الكلمة فبقي وزن الكلمة فيل فإن زاد الاسم على أربعة أحرف أنزموه الحذف والتخفيف لطول الاسم لأنهم إذا كانوا قد خيروا في الإتمام والحذف لزمهم فيما خيروا أي العبارة كاملة؟ لأنهم إذا كانوا قد خيروا في الأربعة في الإتمام والحذف لزمهم فيما زاد على الأربعة الحذف لطول الاسم. قد خيروا صحيح خيروا صحيح وزد في الأربعين الأربعين بقي سبب الإتمام والحذف لزمهم فيما زاد على الأربعة الحذف بطول الاسم وسواء كانت الياء جاء اليوم ما يقول السلام وسواء كانت الياء منقلبة عن واو أو لم تكن إن سواء محيا من مقرب جاء سواء محيا من مقرب سواء سواء السريع وجاء فرصة سواء وكذلك قد قالوا في الأربعة هين ولين وقالوا كان هينونة قلت وذكرنا الخلاف على هذا مقيسه مسمى تخفيف هذا في هين ولين وقالوا كان كينونة وقال قيدودة فشرح شكله وصار صيرورة ودام ديمومة شاع شيعوعة هذا هو ياء والأصل كينونة والأصل بطيء بلا لا كي لا كل ما سأتي كل بلا والأصل كينونة وقيدودة وصيرورة وديمومة والأصل كي ونونة كل كل بالفتح والأصل فيه كي ونونة وقي ودودة وصي ودي ومومة وزنه فيعلولة فقلبوا الواو ياء وإضغموها في الياء فصار كي ينونه وقيدوا له صيروا له لينونه فلما حذفوا بقي وزنها فلما حذفوا بقي وزنها سيلولة وريحان أصله ريحان وريحان أصلها ريحان فيعلان وأصله أصله أصلها أصلها ريحان من الروح فخففوا منها فإن اضطر شاعر إلى رد الأصل كان له ذلك قال الشاعر قد فارقت قرينها القرينة وشحطت عن دارها الضعينة يا ليت أن ظننا سفينا حتى يعود الأصل كي ينونه كي ينونه وقد شذ من هذا الفصل شيء لا يقاس عليه قالوا ضيون في اسم القط وكان القياس أن يقولوا ضين إلا أنهم لم يقلبوا ولم يدرموا وأخرجوه مصححا لأمرين أحدهما تنبيها على الأصل الذي فرعوا منه والآخر أنه فيعل فخشوا هذا كما قرأ صاحبنا ولا تنسوا الفضل بينكم أو فنسوا نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم جعلوا على الوقت على مشى الله المستعان هكذا يقرأ من المصحف نسوا الله فنسيهم ولا يفرق بين صلوا وصلوا ويقول الناس فإذا صلوا الصلاة ويحكي عن أقوام مضوا أنهم كانوا يصلون فإذا صلوا مضوا وهكذا ثم يستهزئ بطلبة العلم أذكر مرة الشيخ كشك رحمه الله قال حضر خطبة، فالخطيب كان لحانا، قال فمن كثرة لحنه قال أذناي قال مجت الصوت والكلام، قال فبعد الصلاة مباشرة قال فتحت المصحف وقرأت منه آيات، قال حتى أزيل المهم، قال استمعت المهم، قال حتى أذى حتى يذهب الله عز وجل ذاك الوسخ والأذى الذي دخل أذني رحمه الله. أنا مصدوم. أنا وعد. فخشوا أن يقلبوا ويدغموا لأن لا يلتبس بفعل يدغم. لا، لأن لا يلتبس بفعل لا بفعل، وهذا فعل لم يقولوا ضيا لم يدغموا حتى لا يظن أن هذا من باب فعل، واضح؟ لا، لأن لو قال لو ضيا لو قالوا ضيا لكان فعلا وجها واحدا، واضح؟ ها؟ لا، ما هذا ضيون هذا ضيون هذا، لو أدغموه ما عرفنا أنه من باب عينه وقلبت ياء، أو أن عينه هي وجاء على فعال مباشرة. وشذ في الأسماء حيوة وشذ في الأسماء الأعلام حيوة في اسم الله. ووارد رجاء رحمه الله الذي كان له فضل عظيم على هذه الأمة رحمه الله ورضي عنه، هو الذي كان يحرض الخليفة الوليد أو اللي قبله على استخلاف عمر بن عبد العزيز رحمه الله سليمان، كان يحرضه على استخلاف عمر بن عبد العزيز، فكان له بذلك فضل عظيم على هذه الأمة رحمه الله. وقياسه حيته، وإنما ولو قيل حية لا ظن أنه ماذا أنه فعلة أو أنه يائي عينه ولامه ياء، واضح؟ لا ظن ذلك، وإن كان الحياة هذا فيه خلاف ذكرناه منهم من قال عينه ياء ولامه واو، وذهب المازني إلى خلاف ذلك، الحيوان هذا قال أصله الحيايان، وشذ المازني قال لامه واو على الأصل. قالوا إنما أخرجوه مصححا تنبيها على الأصل، وهذا التصحيح في الأعلام إنما سوره فيها إن العلم في الأصل مغير. ألا تراه ينقل من نوع إلى نوع كتسميته من رجل إلى نوع آخر كتسميتهم الرجل قردا وحمارا وذئبا وأسدا وحجرا. حجرا أنت وما أشبه ذلك. فآنسهم هذا التغيير بالنقل حتى جرأهم على التغيير الثاني. والتغيير في الأعلام كثير، ألا ترى إلى حكايتهم إعرابا؟ شيخ الشيخ عندنا في العصر يقول أيوة. من يقول أيوة؟ العرب. أيوة أو أي نعم. أيوة يقول أي. ألا ترى إلى حكايتهم إعراب العلم؟ حكاية إعرابهم من أنه يؤتى بلفظه العلم من فلان سميته أطر الله مثلا. تقول أكرمت زيدا. من زيدا؟ لكن تقول من زيدا مثلا، من زيد على الاستفهام وعلى الحكاية، مضى باب هذا باب الحكاية من زيدا. ألا ترى إذا حكاية إعراب العلم وإمانته الحجاج وما أشبهه أي ليس فيه سبب الإمالة وقد أميل. عقد وانتفع به في تشريع ليس في كلام. عقد ليس في كلام. ماذا؟ عقد فقط. ليس في كلام العرب اسم في آخره واو قبلها ضمة. مضى هذا مرارا هذا. فإن أدى قياسا إلى هذا قلب من الضمة كسرة. ومن الواو ياء قالوا في جمع دلو أدل وفي جمع حقو أحق وفي قلنس وفي قلنسوة قلنس وفي جرو أجر. قال الشاعر لو أخر قلنس ما لكان عمسا لا غرو حتى يلتقي بعبسي أهل الرياض البيض والقلنس. فالأصل جماع على حد تمرة وتمر قلنسوة جمع على حد تمرة وتمر أي بترك التاء. قلنسوة قلنسو ثم قلنس فقلنا آخر وقلنس كالمنقوص. لا غرو حتى يلتقي بعبس مثله. لا غرو حتى تلحقي بعنسي أهل الرياض. أهل الرياض البيض. سبق تخرج هذا البيت. قال كيف ما ضف أول انظر كان سبق لا مهل حتى تلحقي بعنسي أهل الرياض البيض والقنس ونادى غروة. لا غرو حتى تلحقي بعنسي أهل بنصح أهل الرياض البيض والقلنسي. فالأصل القلنسي. وقال الآخر ليث هزبر مدل عند خيسته بالرقمتين له أجل أعراس. والأصل أجره فقلب من ضمة الراء كسرة ومن الواو ياء. هذه كلها فعل جمع على أفعل على بابه. نعم. أدلو أحقو كلها على نحو نحو. وكذلك قالوا أدل والأصل أدلو فقال ابن منظمة هذه المبتدئ هذه أدل هذا يمر كثيرا في كتب اللغة ولا يدرون وجهه مبتدئون من طلبة العلم أدل أو أدل لا يضبط واضح لا لا يميزون ما وجه هذه الكلمة لهذا لو تقدم التصريف على النحو لا ضبطت كثير من الكلمات وبانت على وجهها ولعلنا مرة من المرات نرجع إلى الأصل فندرس طلبة على الوجه التصريف قبل النحو وننظر هل تكون فيها ثمرة هذه تصلح في المدارس هنا يكون الحضور إلزام طالب ملزم بالحضور فلا خيار له في ذلك بخلاف المساجد فيأتي يوم ثم يغيب أياما لكن ليس هذا المقصود وجود طلبة يدرسون حتى ينتهي الكتاب هذا هو المقصود وننظر ثم الفرق بين تقديم التصريف على النحو تقديم النحو على التصريف وكذلك قالوا أدل والأصل أدلون فقلبوا من ضمة اللام كسرة ومن الواوية وقالوا أحقون وأحقن والأصل أحقون فقلبوا من ضمة القاف كسرة ومن الواوية وكذلك فعلوا في الأسماء الأعجمية ذلك كذلك فعلوا هذا في الأسماء الأعجمية إذا أرادوا تعريبها قالوا في سمندو سمندي وفي باندو باندي وفي خسرو خسري وإنما فروا في الأسماء من الواو إلى الياء وفي خسرو وقالوا في خسرو خسرو خسري خسرو ولم يضبطها سبحان الله ذكر قال خسرو كلمة فارسية معناه وسفر مطلق على ملك الفرس ولم يضبط الكلمة وإنما فروا في الأسماء من الواو إلى الياء لشيئين أحدهما أن الياء بشيئين أحدهما أن الياء أخف من الواو وأسهل والثاني أن الاسم يدركه الرفع والنصب والجر والتنوين وربما أدركته ياء النسبة فكانوا يقولون أدلوي أدلوي فتنكسر الواو قبل الياء فتنكسر فتنكسر الواو قبل الياء فعدلوا إلى قلب الواو تنكسر الواو قال هاون انتبه فيقول علينا فعدلوا إلى قلب الواو إلى الياء يسهل عليه وإنما اختص الفعل بأن يكون الفعل في آخره واو قبلها ضمة لأن الواو عندك لأن الواو بلا على لغة بالعنبرة بعد لأن الواو في الفعل غير لازمة. ألا ترى أن الجزم يدركها فتسقط؟ قالوا لم يغضب ولا يلحق عندنا فتسقط جوابا. ألا ترى أن الجزم يدركها؟ إن ترى لا، لكن ليس معلقا على رؤيا. ليس معلقا على رؤيا، وإنما الحكم معلق على الإدراك. ليس المعنى إن ترى تسقط، ليس المعنى على هذا، فهذا يمتنع الجزم أو يمتنع النصب، كقوله تعالى ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح، فالإصباح ليس مسببا عن الرؤية، كما أن الإسقاط ليس مسببا عن الرؤية أيضا، لهذا يتعين غفا. ألا ترى أن الجزم يدركها فتسقط؟ قالوا لم يغزل ولا يلحقها التنوين ولا ياء النسبة، فلأجل هذا احتملت الواو التي قبلها ضمة في الفعل لما أمنوا فيه التنوين وياء النسبة، وكان الجزم يسقط الواو. لا يلحقها التنوين ولا ياء النسبة، فلأجل هذا احتملت الواو التي قبلها ضمة في الفعل لما أمن فيه التنوين وياء النسبة، وكان الجزم يسقط. كان الجزم يسقط الواو. عقد: إذا كانت الواو لاما وقبلها كسرة قلبت ياء، سواء كانت اللام متحركة أم ساكنة. قالوا قالوا محنية، والأصل محنوة، وقالوا غازية، والأصل غازوة، وقالوا الغازي، والأصل الغازي، وإنما اكتفوا. كثير منهم حتى أنا رأيت بعض من يدري لسانه بالعربية، يدري لسانه بالعربية جريانا، وفي مثال هذا وإنما اكتفوا في قلبها بعلة واحدة، وهو انكسار ما قبلها لأنها لام وهي حرف الإعراب والتغيير يسرع إليها. ألا ترى أن حركات الإعراب تتعاقب عليها ولا يعتد بتاء فلا يعتد بتاء التأنيث لأنها كالمنفصلة من الكلمة. أحيانا يعتدون بها، أحيانا لا يعتدون بها، أحيانا يقوم الكلمة بنيت عليها فيعتد، وأحيانا تبنى عليه الكلمة ولا يعتد بها، فيقول فيه هي في حكم المنفصل، فلا تطارد هذه الأحكام. لهذا وهت وضعفت هذه العلل ويقويها هنا ويؤكد عليها، ثم إذا دخل في فصل آخر نسي تلك التوكيدات والتقوية. قال: فإن كانت الواو عينا لم يجوز أن تنقلب يا آه، إلا أن تسكن وينكسر ما قبلها. قالوا: في ريح، ريح في ديومة، ديمة في عود، عيد. فإن تحركت العين تحصنت بحركتها وسلمت من القلب، وإن كان قبلها كسرة. قالوا: وماذا أيضا اشترطوا؟ ماذا؟ عدم الإدغام، أو اشترطنا لا تدغم، لأن نبهنا على هذا المرام تكون مخففة، لأن الإدغام يحصنها، وقد عقد له ابن يعيش فصلا. لا لا، قالوا: إن تحركت العين تحصنت بحركتها وسلمت من القلب، وإن كان قبلها، وإن كان قبلها كسرة. قالوا: عوض وحول وطول. وإذا كان الفعل الثلاثي عينه واو طلبوها في مصدره ياء، قالوا: حال يحول حيالا، وزال يزول زيالا، وقام يقوم قياما. وإنما قلبت في المصدر. قلبت في المصدر لأن المصدر يسري إليه الإعلان من فعله. إعلان من فعله. وكان يقول ذكر حجة وقال هذا دليل على أن المصدر أصل من فعله لأن الوقع على فعل المقال. ثم يقولون في باب أن هذا محمول على غيره، ثم يحملونه أحيانا يحملون الفعل على المصدر وأحيانا يحملون المصدر على فعل، ثم يدعي طائفة هناك أن هذا أصل لذاك، ثم يدعي آخرون ها هنا أن الثانية أصل للأول وهكذا. لأن المصدر يسري إليه الإعلان من فعله لأنه ما كشيء الإعلان من فعله لأنه ما كشيء الواحد، وكل جمع يكون على وزن هذا المصدر وتكون عين واحده معتلة، فلا بد أن تنقلب الواو فيه إلى الياء عين واحده معتلة وتكون عين واحده واو معتلة، فلا بد أن تنقلب الواو فيه إلى الياء باجتماع خمسة شروط. أحدها كون الجمع على وزن مصدر معد. وثانيها اعتلال الواو في واحد هذا الجمع. وثالثها كون الكسرة قبل الياء في هذا الجمع. ثالثها كون الكسرة قبل الواو في الأصل. قبل الواو في الأصل. نعم. كون الكسرة قبل الواو في هذا الجمع. ورابعها كون الألف بعدها. مثل حيار. الأصل حوار. فيسمى عليك وزن المصدر. ثم الاعتلال الواحد. ثم الواو سبقت بكسر. ورابعها كون الألف بعدها. وخامسها صحة لام الكلمة. لأنه إن كانت اللام معتلة لم يعل العين. معتلة عندك؟ معتلة لم يعل العين لئلا يجمعه في الكلمة حتى لا يجمع في الكلمة بين إعلالين فيجحف بها. حتى لا يجمع بين إعلالين في الكلمة فيجحف بها. قالوا ثوب وسياق وحوض وحيام وثوب وثياب روض وثياب، لأن سكون الواو في الواحد إعلان لها من حيث ضعفت وماتت بالسكون، ولأن الكسرة قبلها في الجمع تقلب الياء لأن الكسرة قبلها، ولأن الكسرة قبل الياء بعض الياء، ولأن الألف بعدها تقلب الياء لقربها منها، ولأنه على وزن مصدر معتل. على وزن مصدر معل من فوق معل أيضا. فلأجل هذا هو عبر بها. فلأجل هذا كلمة كون الجمع على وزن مصدر معل أو الأولى أحدها قال كون الجمع على وزن مصدر معل، ثم لما رجع الآن هو قال معتل في النسخة، في النسخة معتل، قلت لك لما ذكرها هنا قال ولأنه على وزن مصدر معل وكأنه لا يبالي فلأجل هذا أعل بالقلب. وإن تحركت الواو في الواحد قويت بحركتها فلم تقلب في الجمع، قالوا طويل وطوال. وقد أعلت هذه الواو في الجمع بالقلب وإن كانت متحركة في الواحد، قال الشاعر تبين لي أن القماء ذلة وأن أعزاء الرجال طيالها. وإنما طلب هذه الواو ياء لأنه لم يعتد بالألف بعدها، فصارت الواو مجاورة للطرف والأطراف موضع الإعلان، فسرى إلى ما جاور الطرف الإعلان، لأن الجار يؤخذ بذنب جاره. عقد: إذا كان لام الاسم واوا وجمع على فعول فإنه يجتمع. قال في المخطوطة: أو وجمع أو جمع، فإنه يجتمع في آخره واوان وتضغم الأولى في الثانية فتصير واوا مثقلة، فثقل عليهم اجتماع واوين في جمع لثقل الجمع. ماذا عندك؟ مثقلة هكذا قبل ذلك مثقلة. عنده في المخطوطة مثقلبة، في المخطوطة عنده مثقلبة. فيثقل عليهم اجتماع واوين في جمع لثقل الجمع وثقل الواو. وقالوا عصر هكذا. نعم هكذا عندنا هو زاد شيء وثقل الواو لثقل الجمع وثقل الواو. وقالوا عصر هكذا بشرته. وقالوا عصا وعصي والاصل عصي. وقالوا عصا وعصي والاصل عصو. وقالوا دلو ودلوي ودلي والاصل دلو وحق وحق. وقالوا حق وحقي والاصل فكيف الاصل حقون. سقط من سقط خليه. قال: وله في قلب هذه الواو الى الياء طريقان، احدهما انهم تصوروا ان الواو الاولى بمنزله الضمه فحصل كانه في اخره فحصل كانه في كأنه فحصل كأنه في آخره واو قبلها ضمة واو على الجاز قبلها ضمة فقلب من الواو ياء قلبوا. فقلبوا من الواو ياء فصار فصارت عصوي ودلوي وحقوي. فلما اجتمع الواو الياء والواو والسابق ساكن قلبوا من الواو ياء وأدغموا الياء في الياء فصار عصي ودلوي وحقي. ثم كسروا ما قبل الياء لتتمكن الله. لتتمكن الياء عندك الياء زد بلا الياء لتتمكن الياء فقالوا عصي ودلي وحقي. وربما كسروا الحرف الأول إتباعا لكسرة الثاني فقالوا عصي ودلي وحقي. عندنا اتباعا كنتباع من السكين اتباع اتباعني كسرت اسمه قد عبرت والوجه الثاني في القلب ما اتباع الوجه الثاني في القلب أنهم لم يعتدوا بالواو الأولى في سكونها فصارت الواو الأخيرة كأنها قد ولي فصارت الواو الأخيرة كأنها قد وليت الضمة التي قبل الواو الأولى ومن شأنهم إذا كان في آخر الاسم واو قبلها ضمة إذا كان آخر الاسم واو إذا كان آخر الاسم آخر ومن شأنهم إذا كان آخر الاسم واو قبلها ضمة أن يقلب الواو ياء قالوا فقالوا فقالوا عصوي فلما اجتمعت الواو والياء فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن طلبوا من الواو ياء وأدغموها في الياء الأخيرة ثم كسروا ما قبل الياء لتتمكن الياء هكذا فتمكن الياء فقالوا وصي وربما كسروا الأول إتباعا للثاني فقالوا إتباعا كذلك فقالوا عصي ودلي وحصي كسروا ثم قلبوا الواو ياء قلبوا الضمة كسرة نعم هي اجتمع ثلاث كناسة مثل أسماوات فغير أحدها مقصود لكن ما هل سبق قلب الواو هي أن أم سبق قلب الضمة كسرة تنبيها على الأصل الذي انتقلوا منه قالوا في جمع نجو وهو السحاب نجو وقالوا في جمع نحو نجو وحكي عن بعض العرب أنه قال إنه ربي قال سقطت أمه وحكي عن بعض العرب أنه قال إنكم لتنظرون في نحوه كثيرا وقالوا في جمع أب أبو وفي جمع أخ أخو وفي جمع ابن بنو قال القنائي القنائي قنا ثم قنائي قنائي قال القنائي يرثي الكسائي أبا الذم أخلاق الكسائي وانتمت به المجد أخلاق الأبو السوابق وقالوا في الصحيح هذا في المخطوط هكذا في المخطوط يرثي ماذا عندكم يرثي وعند غير المصنف يمدح قالوا عند غير المصنف يمدح رفته مبالغة وقالوا في الصدر بهو وجمعه بهو وليس وقالوا ليس في الصدر البهو أي أن البهو في الصدر الصدر هو البهو نبهت على هذا لا وقالوا في البهو سموا الصدر أو قالوا في الصدر أي سموا الصدر بهوا لأن البهو في الصدر والصدر ظرف الله كأن في الصدر خبر وبهو مبتدأ في الصدر بهو فقالوا في الصدر بهو وبهو فقالوا في الصدر بهو وجمعه بهو وقد قالوا بهي على القلب عقد إذا وقع في أول الكلمة واوان لازمتان وجب أن تهمد الهلا على أي حركة كانت لأنهم إذا فروا من واو وضمة إلى الهمزة إلى الهمزة كانوا أولى بالفرار من اجتماع لأن الحرف ذكر في الحاشية شرطا قال أن تكون الثانية متحركة إذا اجتمعت واوان والثانية متحركة أو ساكنة وهي متأصلة في الواوية ليست بدلا من غيرها أو منقلبة من غيرها وهي إما مخففة من الألف أو مخففة من الهمز تماما قل ألف قلبت واو أو همزة خففت قال تقول في تصغير واصل ويصل والأصل هو ويصل تقول في الجمع أواصل والأصل وواصل وقالوا أولى في تأنيث أول والأصل مولى فأما وليا في تأنيث أولى فلما اجتمع فيها واوان فما اجتمع فيها واوان وإن همزت فمن حيث هي مضمومة فإن همزت فمن حيث هي مضمومة كما همزت وقدت فأما قوله تعالى موريا ثم قوله تعالى ما وري عنهما فهمز الواو غير واجب بل جائز لأن الواو الثانية غير لازمة لأنها بدل من ألف وعراء، فلما كانت غير لازمة لم يجب الهمس. فإن همزتها من حيث هي مظلومة كما همزت وجوها موقتة كان جائزا. فأما قول الشاعر رفعت صدرها إلي وقالت يا عدي لقد وقتك الأواتي، فالأصل وواقي لأنه جمع واقية، تقول في تصغيرها وويقية في جمعها أواق، والأصل وويقية وواقية. إن وقعت الواو في حشو عندنا وويقية بالفتح، نوى بلد هذا نوى بلد نعم وكلام يتبع الواو الأولى لم تقع صدرا لما وقعت حشوه منونة نسبة إلى النوى أيضا، لكن العادة أن نسبة تكون البلاد لا تكون إلى النوى. أبيان هذا الكلام التكسير بين واوين يا أين واو ويا يا أن واو أوتي التقدير مجاورا للطرف في اللفظ أو التقدير وجد أنه إذا الحرف الذي جاور الطرف وإنما هم لهم ذكر الحكم ثم علله الأخفش والسيبويه على همز الثانية، وادعى الأخفش أن هذا هو الذي سمع من العرب وصحح ما عدا الواوين ولم يجز همزة، وكان سيبويه يهمز الكل. وحكى المازني وقال سألت الأصمعية ومن إدخال ألف واللام على الكل سألت الأصمعية كيف تجمع العرب عيلا، فقال عيائل، هذا يرد قول الأخفش فهذا يرد قول الأخفش إنه ما سمع من العرب. مثال الواوين تقول في أول أواول وفي فوهة النهر فواوه، ومثال اليائين عيل وعيايل، ومثال الياء والواو سيقة وسياوق، ومثال الواو والياء بيع تقول في جمع بيع إذا جعلته فوعلا بوايع، وإن جعلته فعولا قلت بياور، وإن جعلته فيعلا أو فعلا قلت بيايع. فهذا كله ينبغي أن يهمز. تقول أوائل وتوائل وعيائل وسيائق وبوائع وبيائع، فهمزت لما قدمت لك. فهمزت لما قدمت ذكره، فإن القر شاعر إلى أن يردف نكزه. فإن الخر شاعر إلى أن يردف قصيدته فيزيد بعد كسرة الهمزة يا بعد كسرة الهمزة عندك همزة في الخصال عكس فيزيد بعد كسرة الهمزة يا أن صحح الهمزة ولم يعتد بالمزيد لما كان عارضا ولم يكن من نفس الكلمة قال من نفس الكلمة فتقول أوائل وعيائل فيقول يقول الشاعر فإن بعد حرف العلة من الطرف وعيائل صحح ولم يجوز أن يهمز تقول في جمع طاووس طواويس وفي ناووس نواويس وفي داوود دواويل فإن اضطر شاعر إلى حذف هذه الياء فقال طواويس ونواويس فقال نواويس وطواويس لم يجوز أن يهمز وإن جاورت الطرف لأن المحذوف مقدر منوي فكأن الحرف لم يجاور الطرف في التقدير وإن جاوره في اللفظ وعلى هذا قول الشاعر وكحل وكحل وكحل العينين بالعواوين وصحح الواو ولم يهمز لأن التقدير بالعواوير لأنه جمع حوار فإن عرضت همزة في هذا الجمع غيرت تقول في جمع شاوية شوايا والأصل شواوي والأصل فيها شواوي ثم همزت الواو فصار شوائي فعرضت الهمزة في الجمع فقلبوا من كسرة الهمزة فتحة فقالوا شوائي فلما تحركت الياء وقبلها فتحة انقلبت ألفاء فقالوا شواء فوقعت الهمزة بين ألفين فاجتمعت ثلاث متشابهات إما ثلاث همزات أو ثلاث أيفات فقلبوا من الهمزة ياء فقالوا شوايا وكذلك في جمع راوية روايا والأصل رواوي ثم روائي ثم روائي ثم روايا ثم روايا ثم روايا ثم روايا فهذه ياء انقلبت عن همزة انقلبت عن وكذلك قالوا في جمع مضية مطايا والأصل مطايي ثم مطائي ثم مطائي سقطت عندكم مطائي ثم مطائي ثم مطائي ثم مطائي ثم مطايا فهذه الياء انقلبت عن همزة انقلبت عن ياء رواء سقطت عندكم غير مذكورة عندها استنوا عددي تتم الصفوف تراصوا فيما بينكم هادوا بين الملاكب والأحلام استنوا الصف طلبة الجميع الله أكبر. ما أني على السفر وعلى كذا. الحمد لله رب العالمين.